فصل: العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحب غيره فيحبه لله عز وجل، إذ قد يحب المحب عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وبيعته وتصنيفه وكل ما هو منه وإليه نسبته، وكل ما في الوجود صنع الله عز وجل وتصنيفه، وكل الخلق عباد الله تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوبو رسوله ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على طاعته، وإن أحب طعاما فلأنه يقوي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه عن البدن، وإن أحب الدنيا فلأنها زاده إلى محبوبه، وإن أحب النظر إلى الأزهار والأنهار والأنوار والصور الجميلة فلأنها صنعة محبوبه، وهي دلالات على جماله وجلاله ومذكرات لصفات المحامد التي هي المحبوبة في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين فيحبه لأنه واسطة بينه وبين محبوبه في إيصال علمه وحكمه إليه، ويعلم أنه الذي قيده لتعليمه وإرشاده والاتفاق عليه لما فعله. وأعظم الخلق إحسانا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولله المنة والفضل بخلقه وبعثه، كما قال: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فما الرسول إلا عبد مسخر مبعوث محمول على تبليغ الرسالة بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وتأمل سورة الفتح وقوله تعالى: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقد أنزله منزلة النظارة، وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا بحمدي، وهو معنى التسبيح بحمد ربه. فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك فاستغفره ليتوب عليك، واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن هنا نظر عمر رضي الله عنه حيث وصل كتاب خالد بعد فتح مكة من خالد سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمنين، فقال: إن نصر الله المسلمين نظر خالد إلى نفسه ويسميها سيفا مسلولا على المشركين. ولولا حظ الحق ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه، ولكن لله تعالى سر في إرادته بنصرة الإسلام فينصره بخطرة واحدة، وهو خاطر رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم، وينظر إليه غيره فينهزم، وتعم الهزيمة. فينظر خالد وهو في مثل حاله أن علا كلمة الإسلام بصرامته وحدة سيفه، ويطلع عمر رضي الله عنه ومن هو في مثل حاله من الصديقين والأولياء على حقيقة الحال، ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار، وأن يسبح بحمد ربه إذا رأى ذلك كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا موجب للمحبة إلا أمران: أحدهما الإحسان، والآخر غاية الجلال والجمال بكمال الجود والحكمة والعلو والقدرة والتقديس من العيب والنقص. ولا إحسان إلا منه، ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له. فكل ما في العالم من حسن وإحسان فهو حسنة من حسنات جوده، يسوقها إلى عباده بخطرة واحدة يخلقها في قلب المحسن. فكل ما في العالم من صورة مليحة وهيئة جميلة يدرك بعين أو سمع أو شم فأثر من آثار قدرته، وهي بعض معاني جماله. فليت شعري لمن عرف بالمشاهدة المحققة والبرهان القاطع جميع هذا، كيف يتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى أو يحب غير الله عز وجل. فصل: اعلم أن لذة العارف في الدنيا من مطالعة جمال الحضرة الربوبية أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواها، وذلك لأن اللذة على قدر الشهوة، وقوة الشهوة على قدر الملائمة والموافقة مع المشتهى. وكما أن أوفق الأشياء للأبدان الأغذية فأوفق الأشياء للقلوب المعرفة، فالمعرفة غذاء القلب وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله تعالى فيه قل الروح من أمر ربي، وقال تعالى ونفخت فيه من روحي، فأضافه إلى نفسه، وهذا الروح لا يكون للبهائم ولمن هو في مثل حالها من الإنس، بل يختص به الأنبياء والأولياء، ولذلك قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح، لأن الأوفق لكل شيء خاصيته، فالصوت الطيب لا يوافق البصر لأنه ليس من خاصيته، وخاصية روح الإنسان معرفة الحقائق، وكلما كان المعلوم أشرف كان العلم به ألذ، ولا أشرف من الله تعالى ولا أجل منه، فمعرفته ومعرفة صفاته وذاته وعجائب ملكه وملكوته ألذ الأشياء عند القلب، لأن شهوة ذلك أشد الشهوات، ولذلك يخلق آخرا بعد سائر الشهوات، وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما قبلها، فأول ما يخلق شهوة الطعام، ثم يخلق له شهوة الوقاع، فيترك شهوة الطعام لأجله ويستحقر فيه، ثم يخلق له شهوة الرياسة والجاه والغلبة ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم، ثم يخلق له شهوة المعرفة التي هي استيلاء على كل الموجودات فيستحقر فيها الجاه والرياسة، وهي آخر شهوات الدنيا وأقواها. وكما أن الصبي ينكر شهوة الوقاع ويتعجب ممن يتحمل مؤنة النكاح لأجلها، فإذا بلغ شهوة الوقاع أكب عليها وأنكر شهوة الجاه والرياسة ولم يبال بفواتها في قضاء شهوة الفرج. فكذلك المشغوف بشهوة الجاه والرياسة ينكر لذة المعرفة إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها، وقد ينتهي شهوة شرهه على الجاه إلى مرض قلبه حتى لا يقبل شهوة معرفة الله عز وجل أصلا، كما يفسد مزاج المريض فيسقط شهوته للغذاء حتى يموت، وقد ينعكس طبعه فيشتهي الطين والأشياء المضرة المهلكة وهي مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب قد ينتهي إلى حد ينكر المعرفة ويبغضها ويبغض أهلها والمقبلين عليها، ولا يدرك إلا لذة الرياسة أو المطعم والمنكح، وذلك هو الميت الذي لا يقبل العلاج. وفي مثله قيل إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفيهم قيل أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فصل. هذه المعرفة وإن عظمت لذتها فلا نسبة لها إلا لذة النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة، وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن كشفه، ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون، فيحتاج في تقديره إلى جهة ومقابلة، فذلك من نظر من أقعده القصور في بحبوحة عالم الشهادة حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدركات البهائم. لكن ينبغي أن تفهم أن الحضرة الربوبية تنطبع صورتها وترتيبها العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب العارف، كما ينطبع مثلا صورة العالم المحسوس في حواسك فكأنك تنظر إليه وإن غمضت عينيك، فإن فتحت العين وجدت الصورة المبصرة مثل الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيء إلا أن الإبصار في غاية الوضوح بالنسبة إلى التخيل. وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل في الخيال والحس أيضا في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت، ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل، فيكون الثانية غاية الكشف فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية، والرؤية لم تسمى رؤية لأنها في العين، إذ لو خلقت في الجبهة لكانت رؤية، بل لأنها غاية الكشف، وكما أن تغميض الأجفان حجاب من غاية الكشف في المبصر، فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب عن غاية المشاهدة، ولذلك قال الله تعالى لن تراني، وقال تعالى لا تدركه الأبصار، فإذا ارتفع هذا الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة، ويكون مشاهدة كل واحد على قدر معرفته، ولذلك تجد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة غيرهم، ويتجلى الله تعالى لأبي بكر رضي الله عنه خاصة ويتجلى للناس عامة، وكذلك لا يراه إلا العارفون، لأن المعرفة بدء النظر بل هي التي تنقلب مشاهدة كما ينقلب التخيل إبصارا، فلذلك لا يقتضي مقابلة وجهه، وسر هذا طويل فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء. فصل: لو كان معشوقك وأنت تراه في وراء من وراء ستر رقيق في وقت الأسفار وفي حالة ضعف الضوء، اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير تلدغك وتشغلك، فلا يخفى أن لذتك من مشاهدة معشوقك تضعف ولو أشرقت الشمس دفعة، فارتفع الستر الرقيق وانصرفت عنك العقارب والزنابير وهجم عليك العشق المفرط البليغ، فلا نسبة لهذه اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان من قبل ذلك. وكذلك فافهم أنه لا يشبه لذة النظر إلى لذة المعرفة، بل هي أعظم منها كثيرا، والستر الرقيق قالبك، والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتها، وهجوم العشق شدة الشهوة لانقطاع المضعفات والمنغصات عنها، وإشراق الشمس هو استعداد حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي، فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر الخفاش نور الشمس. فصل: إنما ضعفت معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهوات، وإنما خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها، ومثاله أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات ومنها المبصرات ومنها النور الذي به يظهر لك الأشياء ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب ولا يقع لها ظل لكنت لا تعرف وجود النور، وكنت تنظر إلى الألوان فلا ترى إلا الحمرة والبياض، فإنما النور فلا تدركه إلا بأن تغيب الشمس أو يقع لها حجاب بما له ظل، فتدرك باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء أن النور شيء آخر يعرض للألوان فتصير مبصرة، ولو تصور لله سبحانه غيبة أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الأشياء لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة، ولكن الموجودات كلها لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت خفي الأمر لشدة جلائه. ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض لانهدمت وانمحقت، وأدرك في الحال من التفاوت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة والقادر، وهذا مثال ما ذكرناه وتحته أسرار، وفيه مواقع غلط فاجتهد لعلك تقف على أسراره ولا ترتبك في مواقع غلطه، فمنه غلط من قال إنه في كل مكان، وكل من نسبه إلى مكان أو جهة فقد زل فضل ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. وأول درجات الإيمان مجاوزتها، فبه يصير الإنسان إنسانا فضلا عن أن يصير مؤمنا. فصل: اعلم أن للمحبة علامات كثيرة يطول إحصاؤها، ومن علاماتها تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس والتوقي بالورع ورعاية حدود الشرع، ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلوع عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة، فإن لذة المشاهدة بقدر كمال المعرفة، فإنها بدء المشاهدة فتختلف لا محالة باختلافها. ومن علاماتها الرضا بالقضاء بمواقع قدر الله عز وجل، فلنذكر معنى الرضا حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطر فيظن أنها حقيقة الحب لله تعالى، فإن ذلك عزيز جدا. الأصل التاسع: الرضا بالقضاء. قال الله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن رضي اصطفاه. هامش ذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتهى. وقال عليه السلام لطائفة: ما أنتم؟ فقالوا: مؤمنون. فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصبر على البلاء، ونشكر عند الرخاء، ونرضى بمواقع القضاء. فقال: مؤمنون ورب الكعبة. هامش قال العراقي في حديث مؤمنون ورب الكعبة، رواه الطبراني في الأوسط من رواية يوسف ابن ميمون، وهو منكر الحديث عن عطاء. وفي رواية أنه قال: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. ومما أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنيا، إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلوبهم، إن محبتي من أوليائي أن يكونوا روحانيين لا يغتمون. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا الله لا إله إلا أنا، فمن لم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي ولم يرضى بقضائي فليطلب ربا سوائي. هامش قال العراقي: حديث قال الله إلى آخره، رواه الطبراني في الكبير وابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هند الداري، مقتصرا على قوله: من لم يرضى بقضائي ويصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي، وإسناده ضعيف انتهى. وقال عليه السلام: قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا، وخلقت الشر وخلقت له أهلا، فطوبى لمن خلقته للخير ويسرته على يديه، وويل لمن خلقته للشر ويسرت الشر على يديه، وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف. وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام: يا داود تريد وأريد، وإنما يكون ما أريد، فإن سلمت لما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. هامش حديث قال الله تعالى: خلقت الخير وخلقت له أهلا إلى آخره، رواه ابن شاهين في شرح السنة عن أمامة بإسناد ضعيف قاله العراقي. فصل: قد أنكر الرضا جماعة وقالوا: لا يتصور الرضا بما يخالف الهوى، وإنما يتصور الصبر فقط. وإنما أوتوا من إنكار المحبة، ونحن نحققها، وعلامتها الرضا بالبلاء وبما يخالف الطبع والهوى. وذلك يتصور من ثلاثة أوجه: أحدها أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالألم، وذلك مشاهدة في حب المخلوقين وفي غلبة الشهوة والغضب، حتى أن الغضبان تصيبه الجراحة فلا يحس بها في الوقت، وحتى أن الحريصة تصيبه شوكة في رجله فلا يحس بها، ثم إذا سكن غضبه وظفر بمراده عظم ألمه، وإذا تصور أن ينغمر ألم يسير به. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب. فصل: العارف لا يحب إلا الله تعالى، فإن أحب غيره فيحبه لله عز وجل، إذ قد يحب المحب عبد المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وبيعته وتصنيفه وكل ما هو منه وإليه نسبته، وكل ما في الوجود صنع الله عز وجل وتصنيفه، وكل الخلق عباد الله تعالى. فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبه، وإن أحب الصحابة فلأنهم محبوب رسوله ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على طاعته، وإن أحب طعاما فلأنه يقوي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه عن البدن،

وضع لبعض الصوفية ولد صغير 3 أيام فقيل له لو سألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي. الوجه الثاني من الرضا أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع ولكن يرضى به بعقله وإيمانه لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء، كما يرضى المريض بألم الفصد وشرب الدواء لعلمه بأنه سبب الشفاء، حتى إنه لا يفرح بمن يهدي إليه الدواء وإن كان بشعا، وكذلك يرضى التاجر بمشقة السفر وهو خلاف طبعه. وهذا أيضا يشاهد مثله في الأغراض الدنيوية، فكيف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي من امرأة فتح الموصلي الأنصاري عثرت فانقطع ظفرها فضحكت فقيل لها أما تجدين ألم الوجع؟ فقالت إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه. فإذا من أيقن أن ثواب البلاء أعظم مما يقاسيه لم يبعد أن يرضى به. الوجه الثالث أن تعتقد أن لله تعالى تحت كل عجوبة لطيفة بل لطائف، وذلك يخرج عن قلبه لما وكيف، حتى لم يتعجب مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشا واضطرابا وميلا عن الاستقامة، ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر عليه السلام لما خرق سفينة الأيتام وقتل الغلام وأعاد بناء الجدار كما في سورة الكهف، فلما كشف الخضر عن السر الذي اطلع عليه سقط تعجبه، وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أفعال الله تعالى مثاله ما حكي عن رجل من الرابين أنه كان يقول في كل ما يصيبه الخيرة فيما قدره الله تعالى، وكان في بادية ومعه أهله وليس له إلا حمار يحمل عليه خباءه وكلب يحرسهم وديك يوقظهم، فجاء ثعلب وأخذ الديك فقال خيرة، وجاء ذئب وقتل الحمار فحزن أهله فقال خيرة، ثم أصيب الكلب فمات فقال خيرة، فتعجبت أهله من ذلك حتى أصبحوا وقد سبي من حولهم واسترق أولادهم، وكان قد عرف مكانهم بصوت الديك ومكان بعضهم بنبيح الكلب ومكان بعضهم بنهيق الحمار، فقال قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه، فلو لم يهلكهم الله عز وجل لهلكتم وهلكنا. وروي أن نبيا كان يتعبد في جبل وكان بالقرب منه عين فاجتاز بها فارس وشرب ونسي عندها صرة فيها 1000 دينار، وجاء آخر فأخذ الصرة، ثم جاء رجل فقير على ظهره حزمة حطب فشرب واستلقى ليستريح، فرجع الفارس في طلب الصرة فلم يرها، فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم يجد عنده فقتله، فقال النبي إلهي ما هذا، أخذ الصرة ظالم آخر وسلطت هذا الظالم على هذا الفقير حتى قتله. فأوحى الله تعالى إليه اشتغل بعبادتك فليس معرفة أسرار الملك من شأنك، إن هذا الفقير كان قد قتل أبا الفارس فمكنته من القصاص، وأن أبا الفارس كان قد أخذ 1000 دينار من مال آخذ الصرة فرددته إليه من تركته. فمن أيقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى وتعجب من جهل نفسه ولم يقل لما وكيف، فرضي بما دبره الله في ملكوته. وها هنا وجوه 4 تتشعب عن محض المعرفة بكمال الجود والحكمة وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات، ومعرفة القضاء الأول الذي هو كلمح البصر، ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور تفاصيل القضاء، وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها، وليس في الإمكان أحسن منها وأكمل، ولو كان وادخر لكان بخلا لا جودا وعجزا يناقض القدرة وينطوي تحت ذلك معرفة سر القدر، وكما أن من أيقن ذلك لن ينطوي ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من الله. وشرح ذلك يطول ولا رخصة فيه أيضا فلنتجاوزه. فصل. لعلك تقول كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل الكفر والعصيان، وقد تعبدت به شرعا وذلك مراد الله تعالى فيهم، فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة الرضا بالقضاء وسموه حسن الخلق، وهو جهل محض. بل عليك أن ترضى وأن تكره جميعا، والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه واحد، ولا يتناقض أن يقتل عدوك الذي هو عدو لعدوك أيضا، فترضاه من حيث أنه عدوك وتكرهه من حيث أنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية وجهان، وجه إلى الله تعالى من حيث أنها بقضائه ومشيئته فهو من هذا الوجه مرضي به، ووجه إلى العاصي من حيث أنه صفته وكسبه وعلامة كونه منقوطا من الله تعالى فهو من هذا الوجه مكروه. وقد تعبدك الله تعالى ببغض من يبغضه من المخالفين لأمره، فعليك بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني، فمن أبغضه فهو محبي ومن أحبه فهو عدوي، فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمه مع أنك تعلم أنه الذي اضطره إلى الشتم وكان ذلك مرادا منه، فيقول أما فعله في الشتم فإني أرضى به من حيث أنه تدبيرك في عبدك ومرادك ممن أردت إبعاده، وأما شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته فإني أبغضه لأني أحبك، فأبغض لا محالة من عليه علامة عداوتك، وهذه دقيقة زل فيها الضعفاء فلذلك يتهافتون فيها. فصل. كذلك ينبغي ألا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء، بل ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك مع قدرتك على دفعه بالترس، بل تعبدك الله عز وجل بالدعاء ليستخرج به من قلبك صفاء الذكر وخشوع القلب ورقته لتستعد به لقبول الألطاف والأنوار. فمن جملة الرضا بقضائه أن يتوصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سببا له، بل ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضا للعطشان ألا يمد اليد إلى الماء البارد زاعما أنه رضي بالعطش الذي هو من قضاء الله تعالى، بل من قضاء الله تعالى ومحبته أن يزال العطش بالماء. فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع ورعاية سنة الله تعالى أصلا، بل معناه ترك الاعتراض على الله عز وجل إظهارا وإضمارا مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده، وذلك بحفظ الأوامر وترك النواهي. الأصل العاشر ذكر الموت وحقيقة أصناف العقوبات الروحانية. أعلم إن المقامات التسع التي ذكرناها ليست هي على رتبة واحدة، بل بعضها مقصود لذاتها كالمحبة والرضا فإنهما أعلى المقامات، وبعضها مطلوبة لغيرها كالتوبة والزهد والخوف والصبر، إذ التوبة رجوع عن طريق البعد للإقبال على طريق القرب، والزهد ترك الشواغل عن القرب، والخوف صوت يسوق إلى ترك الشواغل، والصبر جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب، وكل ذلك غير مطلوب لذاته، بل المطلوب القرب وذلك بالمعرفة والمحبة، فإنها مطلوبة لذاتها لا لغيرها، ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن القلب، فاحتيج إلى الخوف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة النفع فيه ذكر الموت، فلذلك أوردناه، ولذلك عظم الشرع ثواب ذكره، إذ به يتنغص حب الدنيا وتنقطع علاقة القلب عنها. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات. وقال عليه السلام: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. هامش متفق عليه. والحديث يشير إلى أن تذكر الموت يراد منه التشويق إلى لقاء الله، كمثل امرئ حدد له يوم كذا ليلقى معشوقه، فهو يفكر في هذا اليوم ومتى يأتي حتى يجتمع شمله. وقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل يحشر مع الشهداء أحد؟ قال: نعم، من يتذكر الموت في اليوم والليلة 20 مرة. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس وقد استعلاه الضحك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شوقوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قيل: وما هو؟ قال عليه السلام: الموت. هامش رواه ابن أبي الدنيا مرسلا، قال العراقي: ورويناه في آمالي في أمال الخلال عن أنس رضي الله عنه ولا يصح. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم لما أكلتم منها لحما سمينا. هامش رواه البيهقي في الشعب من حديث أم حبيبة رضي الله عنها انتهى. وقال عليه السلام: كفى بالموت واعظا. هامش رواه الطبراني والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف، وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض رضي الله عنه انتهى. وقال عليه السلام: تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا، فالصامت الموت والناطق القرآن. وذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن الثناء عليه، فقال عليه السلام: كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت. قال: إن صاحبكم ليس هناك. هامش رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف انتهى. وقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، من أكيس الناس وأكرم الناس؟ فقال: أكثرهم للموت ذكرا وأشدهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس، ذهبوا براحة الدنيا وكراهة الآخرة. رواه ابن ماجه بإسناد جيد. فصل: اعلم أن الموت عظيم هائل، وما بعده أعظم منه، وفي ذكره منفعة عظيمة، فإنه ينغص الدنيا ويبغضها إلى القلب، وبغضها رأس كل حسنة، كما أن حبها رأس كل خطيئة. وللعارف في ذكره فائدتان: إحداهما النفرة من الدنيا، والأخرى الشوق إلى الآخرة. فإن المحب لا محالة مشتاق، ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال بالترقي إلى المشاهدة، فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال، وغالب عن الأبصار وغائب عن الأبصار. وأحوال الآخرة ونعيمها وجمال الحضرة الربوبية مدرك كل ذلك للمعارف، يعرفه كأنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الأسفار وضعف النور، فهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة، ويعلم أن ذلك لا يكون إلا بالموت، فلذلك لا يكره الموت، لأنه لا يكره لقاء الله تعالى. ولا سبب لإقبال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت، وطريق التفكر فيه أن يفزع الإنسان قلبه عن كل فكر سواه، ويجلس في خلوة ويباشر ذكر الموت بصميم قلبه، ويتفكر أولا في أخدانه وأشكاله الذين مضوا، فيتذكرهم واحدا واحدا، ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه والمال، ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحسرهم على فوات العمر وتضييعه، ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب وصارت جيفة يأكلها الديدان، ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهم، أمله كأملهم ومصرعه كمصرعهم، ثم ينظر في أعضائه وينظر كيف تتفتت، وإلى حدقته كيف يأكلها الدود، وإلى رثانه كيف يتهرى ويصير جيفة في فيه. فإذا فعلت ذلك تتنغص عليك الدنيا وكنت سعيدا، إذ السعيد من وعظ بغيره. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، كأن الموت فيها على غيرنا كتب، وكأن الحق فيها على غيرنا وجب، كأن الذين نشيع من الأموات سفر عن قريب إلينا راجعون، نبوئهم أجداثهم ونأكل تراثهم، كأننا مخلدون بعدهم، قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحة. هامش. رواه الحكيم الترمذي عن أنس قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الجدعاء فقال: يا أيها الناس، إلى آخره. انتهى. فصل. أصل الغفلة عن الموت طول الأمل، وذلك عين الجهل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، فإنك يا عبد الله لا تدري ما اسمك غدا. هامش. رواه ابن حبان. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل. هامش. رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمائة، فقال عليه السلام: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده، ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله عز وجل روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. هامش. رواه البيهقي بسند ضعيف. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. هامش. رواه ابن أبي الدنيا من رواية ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انتهى. وقال عليه السلام: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم. قال عليه السلام: قصروا آمالكم واجعلوا آجالكم بين أبصاركم، واستحيوا من الله حق الحياء. هامش. رواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلا. فصلا. اعلم أن العارف الكامل المستهتر بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت، بل حاله الفناء في التوحيد، لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبل ولا إلى حال، من حيث أنه حال، بل هو ابن وقته، يعني أنه كالمتحد بمذكوره. لست أقول متحد بالذات، فلا تغفل فتغلط وتسيء الظن، وكذلك يفارقه الخوف والرجاء، لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو ملابسها بالذوق. وكيف يذكر الموت؟ وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة قلبه عما يفارقه بالموت. والعارف قد مات مرة في حق الدنيا وفي حق كل ما يفارقه بالموت، فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضا فضلا عن الدنيا، وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى، ولم يبق له من الموت إلا كشف الغطاء ليزداد به وضوحا لا ليزداد يقينا، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. فإن الناظر إلى غيره من وراء ستر لا يزداد برفع الستر يقينا بل وضوحا فقط. فإذا ذكر الموت يحتاج إليه

وتنتشر في جملة البدن في تجاوف العروق الضوارب، فيفيض منها نور حس البصر على العين ونور السمع على الأذن، وكذا سائر القوى والحواس، كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه، فإن هذه الروح تشارك البهائم فيها وتنمحق بالموت، لأنه بخار اعتدل نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط، فإذا انحل المزاج بطل، كما يبطل النور الفائض من السراج عند انطفاء السراج بانقطاع الدهن عنه أو بالنفخ فيه، وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروح، لأن الغذاء له كالدهن للسراج، والقتل له كالنفخ في السراج. وهذه هي الروح التي يتصرف في تعديلها وتقويتها علم الطب، ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة، بل الحمال للأمانة الروح الخاصة للإنسان، ونعني بالأمانة تقلب عهد التكليف بأن يتعرض لخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية. وهذه الروح لا تموت ولا تفنى، بل تبقى بعد الموت إما في نعيم وسعادة أو جحيم وشقاوة، فإنه محل المعرفة، والتراب لا يأكل محل الإيمان. والمعرفة أصلا كما نطقت به الأخبار وشهدت له شواهد الاستبصار، ولم يأذن الشرع في ذكر تحقيق صفته، إذ لا يحتمله إلا الراسخون في العلم، وكيف يذكر وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول الخلق في حق الله تعالى. فلا تطمع في ذكر حقيقته، وانتظر تلويحا يسيرا في ذكر صفته بعد الموت. فصل: هذه الروح لا تفنى البتة ولا تموت، بل تتبدل بالموت حالها فقط، ويتبدل منزلها، فتترقى من منزل إلى منزل، والقبر في حقها إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة شبكة الحواس. فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها، وبطلان الآلة والمركب والشبكة لا توجب بطلان الصائد. نعم، إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمة، إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: الموت تحفة المؤمن. وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الحسرة والندامة والألم. فلذلك يقول المقصر: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. بل إن كان ألف الشبكة وأحبها تعلق قلبه بها، وحسن صورتها وصنعتها وما يتعلق بها، كان له من العذاب ضعفان: أحدهما حسرة فوت الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن، والثاني زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وألفه لها. وهذا من مبادئ معرفة عذاب القبر، إن استقصيته تحققته قطعا. هامش: حديث الموت تحفة المؤمن، والدرهم والدينار ربيع المنافق، وهما أداة إلى النار، رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. انتهى. فصل: لعلك تشتهي الاستقصاء المفضي إلى التحقق، فاعلم أن هذا الكتاب لا يحتمله، فاقنع منه بأنموذج يسير، وافهم أن معنى الموت زمانة البدن، وأنت تعرف أن زمانة اليد خروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان القوة التي بواسطتها تستعمل اليد. فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان قواها، فيسلب الموت منك يدك ورجلك وعينك وسائر حواسك، وأنت باق، أعني حقيقتك التي أنت بها أنت، فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الصدى، ولعله لم يبق فيك من تلك الأجسام شيء، بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلها، وأنت أنت، وجسدك غير ذلك الجسد، فإن كان لك معشوق تفتقر فيه إلى حواسك عظم عذابك بفراق معشوقك، وجميع ملاذ الدنيا معشوق، ولا تنال إلا بالحواس، ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يحجب عنه معشوقه وبين أن يفقأ عينه أو يسلب هو عنه بأن يحمل إلى موضع حتى لا يراه، فإن ألمه من عدم الرؤية، ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقها، سواء سلبت هذه الأشياء عنه أو سلب هو عنها بأن حمل إلى موضع آخر وحيل بينه وبينها. فالموت يسلبك هذه الأشياء ويحول بينك وبينها، فيكون عذابك بقدر عشقك لها، والموت يخلي بينك وبين الله تعالى ويقطع عنك هذه الحواس الشاغلة المشوشة، فتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له وأنسك بذكره. ولأجل هذا نبهك وقال الله تعالى: أنا بدك اللازم فالزم بدك. وأجمع العبارات عن نعيم الجنة إن لهم فيها ما يشتهون، وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. ولا ملذ إلا الشهوة، ولكن عند مصادفة المشتهى، ولا مؤلم إلا الشهوة، ولكن عند مفارقة المشتهى. ولا ينبغي أن تغتر الآن وتقول: إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في أمان منه، إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنيا، فإن هذا لا تدركه بالحقيقة ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية. فكم من رجل باع جارية على ظن أنه لا علاقة بينه وبينها، فلما أخذها المشتري اشتعل في قلبه من نيران الفراق واحترق بها احتراقا ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتخلص منها. فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنيا. ولذلك قال المصطفى عليه السلام: أحبب ما أحببت فإنك مفارقه. ووراء هذا عذاب أعظم منه، وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم. وينكشف بالموت عظم قدر ما فات منه، وإن كان لا يعظم قدره عنك قبل الموت، لأن الموت سبب الانكشاف ما لم تكن المكاشفة قبله، كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير مثال. والنوم أخو الموت ولكنه دونه بكثير، فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحب إليه من الله تعالى، وكان أنسه بغير الله تعالى أكثر من أنسه بالله، وهما ضروريان إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت وعلائقه وما يضاده بالطبع وما يوافقه بالطبع. فصل: لعلك تقول: المشهور عند أهل العلم أن الإنسان يعدم بالموت ثم يعاد، وأن عذاب القبر يكون بنيران وعقارب وحيات، وما ذكرته بخلاف ذلك. فاعلم أن من قال إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضور التقليد ويفاع الاستبصار جميعا. أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا تدركه ما لم تستبصر، وأما حرمانه عن التقليد فتعرفه بتلاوة الآيات والأخبار. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين الآية. هذا في السعداء. وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما قتلوا، فكان يقول: يا فلان يا فلان، يذكر واحدا واحدا من صناديدهم: قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقيل: يا رسول الله، أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لكلامي منهم، لكنهم لا يقدرون على الجواب. رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عليه السلام: الموت هو القيامة، ومن مات فقد قامت قيامته. هامش رواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف انتهى. وأراد بهذه القيامة الصغرى، والقيامة الكبرى تكون بعده. وشرف القيامة الصغرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتب الإحياء، والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح الموتى وشعورهم مما يجري في هذا العالم أيضا كثيرة. هامش في شرح الطريقة المحمدية نقلا عن رسالة النجم محمد العيطي المتعلقة بأحوال ما بعد الموت، وذلك 12 أمرا. أولا الشهداء يأكلون ويشربون بالحياة الجسدية لا بالروح فقط، إكراما لا احتياجا، ولا يضر عدم البدن بالفعل، فالعلم والسماع كسائر الإدراكات ثابت لجميع الموتى. ثانيا يعرفون الزوار ويسمعون نداءهم ويردون سلامهم، قيل مختص بيوم الجمعة وبيوم قبله وبيوم بعده، سواء كان الزائر واقفا على القبر أو على قريبه أو بعيدا بطرف الجبانة. ثالثا وهم يتزاورون ولو مع تباعد الأمكنة، لكن المعذبة محبوسة مشغولة. رابعا يأنسون بالزائر ويفرحون بزيارته بلا توقيت في ذلك. خامسا يعتبون على من لم يزرهم، وأرواحهم تأتي منازل الأحياء ويعرفون أعمالهم ويتألمون بإساءتهم ويستبشرون بحسناتهم، تارة بعرض ذلك عليهم وأخرى بالاستخبار ممن مات بعدهم. وقد ورد عرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الأنبياء والآباء والأمهات، فيفرحون بالحسنات ويحزنون بالسيئات. سادسا يتألمون بشكاية الحي من أحد ظلما وأذية. سابعا الأرواح مرسلة أي مطرقة تذهب حيث شاءت، وقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكفار في النار، وقيل أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عموم المؤمنين على أقبية قبورهم، قيل هذا أصح، وقيل أرواح الأنبياء في أعلى عليين والشهداء في حواصل طير خضر تفرح في الجنة حيث شاءت، ومنهم من يكون على باب الجنة، ومنهم من يحبس في قبره، ومنهم من يحبس في الأرض فلا تصل روحه إلى الملأ الأعلى، وبعضهم في نهر الدم. ثامنا عدم سؤال القبر مختص بشهداء المعركة وقيل بالعموم. تاسعا أطفال المؤمنين يزوجون في الآخرة كالبنات اللواتي متن أبكارا. عاشرا يعذبون بالأفعال القبيحة كترك الصلاة. 11 بناء البيت أو القبة مكروه. 12 أحد الصديقين إذا أذنب ذنبا كبيرة أو صغيرة تنقلب صداقتهما عداوة. انتهى. فصل. أما قولك إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب والحيات فهذا صحيح وهو كذلك، ولكني أراك عاجزا عن فهمه ودرك سره وحقيقته، إلا أني أنبهك على أنموذج منه تشويقا لك إلى معرفة الحقائق والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة، فإنه نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. فقد قال عليه السلام: المؤمن في قبره في روضة خضراء قد فرج له قبره 70 ذراعا، ويضيء وجهه حتى يكون كالقمر ليلة البدر. هل تدرون فبماذا أنزلت؟ فإن له معيشة ضنكا. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه 99 تنينا. هل تدرون ما التنين؟ 99 حية، لكل حية 9 رؤوس ينهشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون. هامش رواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه. فانظر إلى الحديث واعلم أن هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر الظاهر، والجاهل ينكره إذ يقول: إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلا. فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجا عن ذات الميت، أعني ذات روحه لا جسده، فإن الروح هي التي تتألم وتتنعم، بل كان معه قبل موته متمكنا من باطنه، لكنه لم يكن يحس بلدغه لخدر كان فيه لغلبة الشهوات، فأحس بلدغه بعد الموت. وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاته، وعدد رؤوسه بقدر عدد أخلاقه الذميمة وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التنين حب الدنيا، وتتشعب عنه رؤوس بعدد ما تتشعب من حب الدنيا من الحسد والحقد والرياء والكبر والثروة والمكر والخداع وحب الجاه والمال والعداوة والبغضاء. وأصل ذلك علوم معلوم بالبصيرة، وكذلك كثرة رؤوسه اللداغة. أما انحصار عددها في 99 إنما يوقف عليه بنور النبوة فقط، فهذا التنين متمكن من صميم فؤاد الكافر، لا بمجرد جهله بالكفر، بل لما يدعو إليه الكفر، كما قال الله تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. وقال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، الآية. وهذا التنين لو كان كما تظنه خارجا من ذات الميت لكان أهون، إذ ربما يتصور أن ينحرف هو عنه، لا بل هو متمكن من صميم فؤاده، تلدغه التنين لدغا أعظم مما تفهمه من لدغ التنين، وهو بعينه صفاته التي كانت معه في حياته. كما أن التنين التي تلدغ قلب العاشق إذا باع جاريته هو بعينه العشق الذي كان مستكنا في قلبه استكنان النار في الحجر، وهو غافل عنه، فقد انقلب ما كان سبب لذته سبب ألمه. وهذا سر قوله عليه السلام: إنما أعمالكم ترد عليكم، وقوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. بل سر قوله تعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، أي أن الجحيم في باطنكم، فاطلبوها بعلم اليقين لتروها قبل أن تدركوها بعين اليقين. بل هو سر قوله تعالى: ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يقل إنها ستحيط بالكافرين، بل قال هي محيطة. وقوله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ولم يقل يحيط بهم، وهو معنى قول من قال إن الجنة والنار مخلوقتان، وقد أنطق الله لسانه بالحق، ولعله لا يطلع على سر ما يقوله. فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك فليس لك نصيب من القرآن إلا في قشوره، كما ليس للبهيمة نصيب من البر إلا في قشوره الذي هو التبن. والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم، ولكن اغتذاؤهم به على قدر درجاتهم. وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن، وحرص الحمار على التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب. وأنت شديد الحرص على أن لا تفارق درجة البهيمة ولا تترقى إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية، فدونك والإنشراح في رياض القرآن، ففيه متاع لكم ولأنعامكم. فصل. فإن قلت: فهل يتمثل هذا التنين تمثلا نشاهده مشاهدة تضاهي إدراك البصر، أم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه؟ فأقول: لا، بل يتمثل لك حتى تشاهده، ولكن تمثلا روحانيا لا على وجه يدركه من هو بعد في عالم الشهادة إذا نظر في قبره، فإن ذلك من عالم الملكوت. نعم، العاشق أيضا قد ينام فيتمثل له حاله في المنام، فربما يرى حية تلدغ صميم فؤاده لأنه بعد بالنوم من عالم الشهادة قليلا، فيتمثل له حقائق الأشياء تمثلا محاكيا للحقيقة منكشفا له من عالم الملكوت، والموت أبلغ في الكشف من النوم لأنه أقمع لنوازع الحس والخيال وأبلغ في تجريد الروح عن غشاوة هذا العالم. فلذلك يكون ذلك التمثل تاما متحققا دائما لا يزول، فإنه نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هامش الخطاب عام للكافر وغيره، أما الكافر فدخوله في هذا الحكم معلوم، وأما المؤمن فإنه يزداد علما ويظهر له ما كان مخفيا ويرى ما علمه يقينا، فيكون بالنسبة إلى تلك الأحوال وشدة الأهوال كالغافل. وقوله فكشفنا عنك غطاءك أي أزلنا عنك غفلتك، فبصرك اليوم حديد وكان من قبل كليلا ضعيفا. انتهى. واعلم أن المتيقظ بجنب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلدغ النائم فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه وحصول الألم به، فكذلك حال الميت في القبر. فصل. لعلك تقول أبدعت قولا مخالفا للمشهور منكرا عند الجمهور، إذ زعمت أن أنواع عذاب الآخرة يدرك بنور البصيرة والمشاهدة إذا كان مجاوزا حد تقليد الشرائع، فهل يمكنك إن كان كذلك حصر أصناف العذاب وتفاصيله؟ فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره، وكيف تنكر مخالفة المسافر للجمهور؟ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هو مسقط رؤوسهم ومحل ولادتهم، وهو المنزل الأول من منازل وجودهم، وإنما يسافر منهم الآحاد. واعلم أن البلد منزل البدن والقالب، وإنما منازل الروح الإنساني عوالم الإدراكات، والمحسوسات منزله الأول، والمتخيلات منزله الثاني، والموهومات منزله الثالث. وما دام الإنسان في المنزل الأول فهو دود وفراش، فإن فراش النار ليس له إلا الإحساس، ولو كان له تخيل وحفظ للمتخيل بعد الإحساس لما تهافت على النار مرة بعد أخرى وقد تأذى بها أولا، فإن الطير وسائر الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفر منه ولم يعاوده لأنه بلغ المنزل الثاني، وهو حفظ المتخيلات بعد غيبوبتها عن الحس. وما دام الإنسان في المنزل الثاني بعد فهو بهيمة ناقصة، إنما حده أن يحذر عن شيء تأذى به مرة وما لم يتأذى بشيء فلا يدري أنه يحذر منه. وما دام في المنزل الثالث وهو الموهومات فهو بهيمة كاملة كالفرس مثلا، فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولا وإن لم يتأذى به قط، فلا يكون حذره موقوفا على أن يتأذى به مرة، بل الشاة ترى الذئب أولا فتحذره وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلا وأهول منه صورة ولا تحذرهما، إذ ليس من طبعهما إيذاء. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم، فبعد هذا يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فتدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل ولا وهم، ويحذر به الأمور المستقبلة، ولا يقتصر حذره على العاجلة اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب. ومن ها هنا يصير إلى حقيقة الإنسانية الحقة، وهي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله ونفخت فيه من روحي. وفي هذا العالم يفتح له باب الملكوت فيشاهد الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس وغشاوة الأشكال، وهذا العالم لا نهاية له. أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية، لأنها مجاورة للأجسام وملتصقة بها، والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية. والسير في هذا العالم مثاله المشي كالخيال على الماء ثم يترقى منه إلى المشي في الهواء. ولذلك لما قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن عيسى صلوات الله عليه وسلامه مشى على الماء، فقال عليه السلام: نعم، ولو ازداد يقينا لمشى في الهواء. رواه الحكيم عن زافر ابن سليمان معضلا. وأما التردد على المحسوسات فهو كالمشي على الأرض، وبينها وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة، وفيها يتولد درجات الشياطين حتى يتجاوز الإنسان عوالم البهائم فينتهي إلى عالم الشياطين، ومنه يسافر إلى عالم الملائكة، وقد ينزل فيه ويستقر. وشرح ذلك يطول. وهذه العوالم كلها منازل الهدى، ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في هذا العالم الرابع، وهو عالم الأرواح، وهو قوله تعالى: قل إن الهدى هدى الله. ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو والسفل بقدر إدراكه، وهو معنى قول علي رضي الله عنه: الناس أبناء ما يحسنون. فالإنسان بين أن يكون دودا أو حمارا أو فرسا أو شيطانا ثم يجاوز ذلك فيصير ملكا، وللملائكة الدرجات، فمنهم الأرضية ومنهم السماوية ومنهم المقربون المترفعون عن الالتفات إلى السماء والأرض، القاصرون نظرهم على جمال الحضرة الربوبية وملاحظة الوجه خاصة، وهم أبدا في دار البقاء إذ ملحوظهم على الوجه الباقي، وما عدا ذلك فإلى الفناء مصيره. أعني السماء والأرض وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتخيلات والموهومات، وهو معنى قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه العوالم منازل سفر الإنسانية يترقى من حضيض درجة البهائم إلى يفاع رتبة الملائكة، ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهم، وهم العاكفون على ملاحظة جمال الوجه، يسبحون للوجه ويقدسونه بالليل والنهار لا يفترون. فانظر الآن إلى خسة الإنسان وشرفه، وإلى بعد مراقيه في معارجه، وإلى انحطاط درجاته في تسفله، وكل الآدميين مردودون إلى أسفل السافلين. ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها، فلهم أجر غير ممنون، وهو جمال الوجه. وبهذا يفهم معنى قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية. لا، لأن معنى الأمانة التعرض للعهدة والخطر، ولا خطر على سكان الأرض وهم البهائم، إذ ليس لهم إمكان الترقي في المنزل الثالث، ولا خطر على الملائكة إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض عالم البهائم. وانظر إلى الإنسان وعجائب عوالمه كيف يعرض إلى سماء العلو رقيا، ويهوي إلى أرض الحقارة هويا، متقلدا هذا الخطر العظيم الذي لم يتقلده في الوجود غيره. فيا مسكين، كيف تهددني بالعافية وتخوفني مجاوزة الجمهور ومخالفة المشهور وبذلك فرحي وسروري؟ إن الذين يكرهون مني ذلك الذي يشتهيه قلبي فطوي طومار الهذيان، ولا تقعقعني بعد هذا بالشنان. هامش الطومار الصحيفة يقول: لست من الذين يخافون أو يرهبون مما لا يرهب منه، وهو مثل يضرب لمن لا ينتصح لحوادث الدهر ولا يروعه ما لا حقيقة له. والقعقعة أصوات الرعد المتتابعة، والشنان جلد القربة اليابس. فصل. وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة وذكر أصنافه فلا تطمع بالتفصيل، فذلك داعية إلى الملال والتطويل. واقنع بذكر الأصناف، فقد ظهر لي بالمشاهدة ظهورا أوضح من العيان أن أصناف عذاب الآخرة ثلاثة، أعني الروحانية، منها حرقة المشتهيات، وخزي خجلة المفضحات، وحسرة فوات المحبوبات. وهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية يتعاقب على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمانية، فإن ذلك يكون في آخر الأمر. فخذ الآن شرح هذه الأصناف. الصنف الأول حرقة فرقة المشتهيات، فصورته المستعارة من عالم الحس والتخيل التنين الذي وصفه الشرع وعدد رؤوسه، وهي بعد الشهوات. ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغا مؤلما وإن كان البدن بمعزل عنه. فقدر في عالمك هذا ملكا مستوليا على جميع الأرض، متمكنا من جميع الملاذ، متمتعا بها، مستهترا بالوجوه الحسان، متهالكا عليها، مشغوفا بالإمارة واستبعاد الخلق بالطاعة، مطاعا فيهم. غافصه عدوه واسترقه واستعمله على ملأ من رعيته في تعهد الكلاب، وصار يتمتع بأهله وجواريه بين يديه، ويتصرف في خزائنه وذخائر أمواله، فيفرقها على أعدائه ومعانديه. وانظر الآن، هل ترى على قلبه تنينا ذا رؤوس كثيرة تلدغ صميم فؤاده وبدنه بنعزل عنه، وهو يريد أن يبتلى بدنه بأمراض وآلام ليتخلص منه؟ فتوهم هذا، فربما تشم به قليلا من رائحة الحطمة التي فيها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، أعدت لمن جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هامش غافصه، أي فاجأه على غرة. انتهى. واعلم أن عذاب كل ميت بقدر رؤوس هذا التنين، وعدد الرؤوس بقدر المشتهيات. فلهذا من كان أفقر وتمتعه بالدنيا أقل كان العذاب عليه أخف، ومن لا علاقة له مع الدنيا أصلا فلا عقاب عليه أصلا. الصنف الثاني خزي خجلة المفضحات، فقدر رجلا خسيسا رذيلا فقيرا عاجزا قربه ملك من الملوك ورفعه وقواه وخلع عليه وسلم إليه نيابة ملكه ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه اعتمادا على أمانته، فلما عظمت عليه النعمة طغى وبغى وصار يخون في خزائنه ويفجر بأهل الملك وبناته وسرياته، وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة ويعتقد أنه غير مطلع على خيانته. فبينما هو في غمرة فجوره وخيانته إذ لاحظ روزنة فرأى فيها الملك مطلعا عليه منها، وعلم أن الملك كان يطلع عليه كل يوم وليلة، ولكنه كان يغض عنه ويمهله حتى يزداد خبثا وفجورا ويزداد استحقاقا للنكال ليصب عليه في الآخرة أنواع العذاب صبا. الروزنة الكوة فارسية معربة. انتهى. فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بنار الخزي والخجلة وبدنه بمعزل منه، وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه. فكذلك أنت تتعاطى في الدنيا أعمالا هي مشتهياتك ولتلك الأعمال أرواح وحقائق خبيثة قبيحة وأنت جاهل بها معتقد حسنها، فينكشف لك في الآخرة حقائقها في صورها القبيحة فتختزي وتخجل خجلة تؤثر آلاما بدنية. فإن قلت كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها، فاعلم أن ذلك لا تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلا أن يؤذن المؤذن في رمضان قبل الصبح فيرى في المنام أن بيده خاتما يختم به أفواه الرجال وفروج النساء، فيقول له ابن سيرين: هذا رأيته لأذانك قبل الصبح. فتأمل الآن أنه لما بعد بالنوم قليلا عن عالم الحس الجسماني انكشف له روح عمله، لكن لما كان بعد في عالم التخيل، لأن النائم لا يزول تخيله، غشاه الخيال بمثال متخيل وهو الخاتم والختم، ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الأذان، لأن عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة، فالتلبيس فيه أضعف قليلا وليس يخلو عن تلبيس. ولأجله يحتاج إلى التعبير. ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج النساء، لقال: معاذ الله أن أفعل هذا، فلأن أقدم ويضرب عنقي أحب إلي من أن أفعل ذلك. فهو ينكره لأنه يجهله مع أنه فعله، لأن روحه قاصرة عن إدراك أرواح الأشياء. وكذلك لو أكلت لحما طيبا على اعتقاد أنه لحم طير، فقال قائل: أما تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان، لقلت: معاذ الله أن أفعل ذلك، ولا أن أموت جوعا أهون علي من ذلك. فنظرت فإذا هو لحم أخيك الميت قد طبخ وقدم إليك ولبس عليك، فانظر كيف تختزي وتفتضح به وبدنك في معزل من ألمه. فكذلك يرى المغتاب نفسه في الآخرة، ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان والتفكه بها. وفي عالم الآخرة ينكشف أرواح الأشياء وحقائقها. وكذلك لو كنت ترمي حجارة إلى حائط، فقال لك قائل: أما تستحي أن تفعل ذلك والحجارة ترتد من الحائط وتقع في دارك وتصيب حدقة أولادك، فقد غيبت أحداقهم كلهم، قلت: معاذ الله أن أفعل ذلك. فقال: ادخل دارك، فدخلت فإذا هو كذلك، فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسرا على عملك الذي ظننته هينا وهو عند الله عظيم. وهذا روح حسدك لأخيك، فإنك تحسده ولا تضره، تنعكس عليك ويهلك دينك وينقل حسناتك إلى ديوانه، وهي قرة عينك، لأنها سبب سعادة الأبد، فهي أعز من حدقة الولد. فإذا انكشف لك هذه الروح، فانظر كيف تحترق بنيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه. فالقرآن كثيرا ما يعبر عن الأرواح، ولذلك قال تعالى في الغيبة: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال الله تعالى في الحسد: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد، فقس عليه كل فعل نهاك الشرع عنه، فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته وحسن ظاهره، أي ظاهره حسن للبصر الظاهر وباطنه قبيح للبصيرة الناظرة من مشكات نور الله تعالى. وعن هذا عبر الشرع حيث قال: تعرض الدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شوهاء زرقاء، صفتها كيت وكيت، لا يراها أحد إلا ويقول: أعوذ بالله منها. فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تتهالكون عليها. فيصادفون في نفوسهم من الخزي والفضيحة ما يؤثرون النار عليه. وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة فاسمع حكاية رجل من أبناء الملوك زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك، فشرب تلك الليلة فسكر وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار وضل، فرأى ضوء سراج فقصده على ظن أنها حجرته، فدخل الموضع فرأى جماعة نياما فصاح بهم فلم يجيبوه، فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدا نائما في ثياب جديدة، فظن أنها العروس فضاجعها وأخذ يقلبها ويغشاها ويجعل لسانه في فيها ويمتص ريقها متلذذا بذلك في سكره غاية التلذذ، ويتمسح بالرطوبات التي تصيبه من جميع بدنها على ظن أن ذلك عطر ادخرته له، فلما أصبح أفاق فإذا هو في ناووس المجوس، وإذا النيام موتى، وهذه عجوز شوهاء قريبة العهد بالموت، عليها الحنوط وكفنها الجديد، فصادف في فمه وأنفه من رطوبات ريقها ومخاطها وعلى بدنه من قاذورات أسافلها، فإذا هو من قرنه إلى قدمه ممتلئ من قاذوراتها، ثم تفكر في غشيانه إياها وابتلاعه ريقها، فهجم على قلبه من الخزي ما تمنى أن يخسف الله به الأرض حتى ينسى ما جرى عليه، ولا يزال يعاود ذكره ولا ينساه أصلا، بل تجد نفسه ما عمله من سوء محضرا يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام، وهو في عذاب دائم في الغثيان والقيء، ويذكر تلك المخازي ويحذر أن يطلع عليه أحد، فيتضاعف حزنه، فإذا هو بأبيه وجميع حشمه قد جاءوا في طلبه واطلعوا على جميع مخازيه، فهذه حال من تمتع بالدنيا ينكشف له كذلك في الآخرة زوجه وحقيقته، وهي معنى قوله تعالى وحصل ما في الصدور، أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتها، وهي معنى قوله تعالى يوم تبلى السرائر، أي ينكشف عن أسرار الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنة. وكما أن ألذ الأطعمة وجيعة أقذر وأنتن، فألذ تنعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح. ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا بالطعام وعاقبته بالرجيع. الصنف الثالث حسرة فوات المحبوبات. فقدر نفسك مع جماعة من أقرانك دخلتم في ظلمة فكان فيها حجارة لا يرى ألوانها، فقال أقرانك احمل من هذا ما تطيق فلعله يكون فيها ما ينتفع بها إذا خرجنا من الظلمة، فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال نقلها وأكد بنفسي فيها وأنا لا أدري عاقبتها، ما هذا إلا جهل عظيم. فإن العاقل لا يترك الراحة نقدا بما يتوقعه نسيئة ولا يستيقنه، فأخذ كل واحد من أقرانك ما أطاق أخذه، وأعرضت عن ذلك تستحقهم وتسخر منهم، لأنهم ينوؤون تحت أعبائه وثقله، وأنت مرفهم في الطريق تعدو وتضحك منهم. فلما جاوزوا الظلمة نظروا فإذا هي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد 1000 دينار، فأقبلوا على بيعها وتوصلوا بها إلى الجاه والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض، فأخذوك فاستسخروك لتعهد دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدرا يسيرا من فضلات الطعام، فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في قلبك وبدنك بمعزل منه؟ وكم تقول يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، ويا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. وتقول لهم أفيضوا علينا من الماء مما أفيض عليكم، فيقولون لك هذا حرام عليك، ألم تكن تسخر منا وتضحك علينا؟ فلا بد أن نسخر اليوم منك كما سخرت منا. فلا يزال يتقطع نياط قلبك من التحسر، ولا ينفعك التحسر، ولكن تتسلى وتقول الموت يخلصني من هذا. فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك ينكشف له، ولكن لا مطمع في الموت المخلص، بل هي حسرة أبدية دائمة، والألم يتضاعف كل يوم وإن كان البدن بمعزل عنه. وعنه العبارة بقوله تعالى أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما تحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنيا، بل يعطى آخر من يخرج من النار مثل الدنيا 10 مرات كما ورد به الخبر، لا بمعنى تضاعف المقدار بالمساحة، بل بتضاعف الأرواح، كما أن الجوهر يكون 10 أمثال الفرس لا بالوزن والمقدار بل بروح المالية، إذ قيمته 10 أمثاله. واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم الرجل نعمة على عبده بغضب، أي باختيار حتى يتصور تغيره، بل هو كتحريم الله تعالى الأبيض أن يكون أسودا في حالة البياض، وعلى الحار أن يكون باردا في حالة الحرارة، وذلك لا يتصور فيه التبديل. بل مثال ذلك إن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي كان بليدا في أصل الفطرة ولم يمارس قط علما ولم يتعلم لغة، أفض على قلبي من دقائق علومك، فيقول إن الله حرمه على الجاهلين، معناه أن الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطري وممارسة طويلة للعلم بعد تعلم اللغة العربية وأمور أخرى كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالة الإفاضة، كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودة، فلا تظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك انتقاما، ثم تخدع نفسك برجاء العفو فتقول لم يعذبني ولم يضره معصيتي، بل يلزم العذاب من المعصية كما يلزم الموت من السم. واعلم أن هذه الحسرة دائمة، لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول تضادهما أبدا. مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أو رجله إنما يتألم لتضاد الصفتين لا لصورة الحبل والتعليق، لكن صفته الطبعية تطلب الهوى إلى أسفل، والمنع القهري بالحبل يمانع الصفة الطبعية فيتولد الألم فيه من تمانعهما. فكذلك روح الإنسان من الروح الروحاني الإلهي بأصل فطرته، فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم العلو، عالم الأرواح، وإلى مرافقة الملأ الأعلى، ولكن أغلال الشهوات وسلاسلها تجذبها إلى أسفل سافلين، وهي شهوات الدنيا، وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبعية ومنعتها عن نيل مقتضاها، والألم يتولد من بينهما. والنار أيضا إنما تؤلم للمضادة، فإن الملائمة للتركيب بقاء الاتصال، والنار تضاد الاتصال بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم يكن قد رأيت النار وسمعت بأن شيئا لطيفا لينا يماس بدنك فيؤلمك لاستنكرته وقلت شيء لا صلابة فيه، كيف يؤلم باللمس؟ وأعلم أن التضاد مؤلم سواء كان بسبب خارج أو داخل، فإن سم العقرب في العضو يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن، فلا تظنن أن الآلام كلها تدخل من خارج، فإن قلت إن العقرب إنما لدغت من خارج فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنه، وإنما سببه انصباب خلط داخل مضاد لمزاج العين والسن، وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية. واعلم أن تضاد الصفات في القلب يؤلم القلب إيلاما لا ينقص عما يؤلم السن والعين، ومثاله في أضعف الصفات أن البخيل المرائي إذا طلب منه عطية على ملأ من الناس عندمن يريد أن يعرفوه بالسخاء يتألم قلبه لتضاد صفتين، إذ البخل يتقاضاه ألا يعطي، وحب الجاه يتقاضاه أن يعطي، وقلبه بين هاتين الصفتين كشخص ينشر بمنشار بنصفين. فهذا مثال حسرة الفوت وعظمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت، ولا تعلمه بالحقيقة في هذا العالم بل في عالم الكشف، وهو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة لها ترتيب، فالصنف الأول الذي يلقاه الميت المعذب هو حرقة فرقة المشتهيات، وذلك تبين حب الدنيا، ولذلك أضيف ذلك إلى القبر، وإنما سبق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته من الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة، ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال وحقائقها القبيحة، وذلك عند الانغمار التام في الموت وبعد العهد بغشاوة صفات الدنيا، وكل ما كان أعقابه في الموت أشد فهو للكشف أقبل، فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحة. ولذلك أضيف هذا إلى القيامة لأنه وسط بين منزل القبر وبين دار القرار، لذلك قال الله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، أي يوم القيامة. وأما حسرة فوت المحبوبات فيستولي عليه آخر عند القرار في النار، ففيها يقول أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع إليها، وطول العهد بالكشف يوجب خروجه عن خزي الافتضاح، فإن ثورة عذاب الخزي تكون عند هجوم الافتضاح، ثم يألف الفضيحة والخزي إلفا ما. ثم عند فتورهما قليلا تنبعث حسرة الفوت، إذ يظهر جلالة الفوائت، ثم تبقى حسرة الفوت آخرا، ويشبه أن يكون ذلك لا آخر له، وهذا كله تعرفه قطعا إذا عرفت نفسك وعرفت أنك لا تموت، لكن تعمى عينك وتصم أذنك وتفلج أعضاؤك. فأما الحقيقة التي أنت بها أنت فلا تفنى بالموت أصلا، بل بتغير حالك فقط، فيبقى معك جميع معارفك وإدراكاتك الباطنة وشهواتك، وإنما تعذبك بفراق ما أحببت، وافتضاحك بظهور ما ينكشف في تلك الحال، وتحسرك على فوات ما تعرف عظيم قدره بعد الموت لا قبله. وهذا كله مقدمات للعذاب الحسي البدني، وذلك أيضا حق وله ميعاد معلوم كما ورد به الآي والأخبار. فاقنع الآن بهذا القدر، فإن هذا الكلام يكاد يجاوز سد مثل هذا الكتاب، ولا بد وأن يحرك سلسلة الحمقى الجاهلين، ولكنهم أخس من أن يلتفت إليهم. قال الله تعالى فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. فلنقتصر على هذا، ولنختم به أصول الأربعين، لنختم به كتاب جواهر القرآن، ومن طلب مزيدا على هذا فليطلبه من كتاب ذكر الموت من كتب الإحياء. فالغرض الأظهر من هذا الكتاب التلويحات مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب، ففيه تنكشف أسرار علوم الدين، ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا، لا يطلب من العلوم إلا ما يتخذه شبكة للحطام وآلة لكسب الحرام، فلا يناسبه علوم ذلك الكتاب ولا يناسبها أصلا البتة.